السؤال الخامس في صفحة 1420 يقول أخونا السائل: ذكر المؤلف أمثلة من بدع المروانية، من هم المروانية؟ يعني خلفاء بني أمية، لأن جدهم مروان ويقال لهم المروانية، يعني الذين وقعوا في هذه البدع وليس كلهم. وهذه البدع جاء في الأحاديث الخبر عنها، مثل أنهم يؤخرون الصلاة عن وقته يميتون الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا في الوقت ويصلوا معهم أيضا، فلا يتركوا ولي الأمر والصلاة خلفه، مع أنهم يعني يجعلونها في وقت ميت أو في وقت في آخر الوقت. أيضا قدموا مرة، واحد منهم قدم خطبة، الخطبة قبل صلاة العيد حتى ما ينصرف الناس. وأيضا بعضهم صار يسب بعض الصحابة. لكن يعني الشيخ نبه على مسألة مهمة، وهي أن هذا السب ليس على اعتقاد شرعيته، وإنما لأغراض نفسية وشهوات، فلا يكون حكمه حكم إيش؟ حكم ما يقع من سب الرافضة أو الناصبة. هذا معنى بدع المروانية، وذكر أدلة عليها من الأحاديث التي أوردها بعد هذه الصفحة. فالواجب الحذر من جميع البدع. أسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين.